دائم بلا انتهاء، هذه كلها. وكذلك أخبار عن الله سبحانه وتعالى. وأما اللفظ القديم فهذا لا يثبت لله سبحانه وتعالى، لا يثبت اسما ولا صفة. والقديم كما سيأتي الكلام فيه هو من الأسماء المحتملة للنقص وللكمال، المحتملة للنقص وكذلك للكمال. فتقول مثلا هذا بيت قديم، هذا بيت قديم، يعني بالنسبة لهذا البيت الجديد هذا بيت قديم بالنسبة للبيت الجديد ووجود البيت الجديد، فأصبح البيت الأول بيتا قديما، وليس معناه أنه لم يسبق بعدم، بل سبق بعدم، لم يكن موجودا ثم بني، فهذا نقص. وأما ما يستخدمه أهل الكلام في إطلاقهم على الله سبحانه وتعالى هذا اللفظ، لفظ القديم، فيعنون به الذي لم يسبق بعدم، الذي لم يسبق بعدم، ويقوم محله اسمه تعالى الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، فليس قبلك شيء. فهذا أفضل. وبعد ذلك أخذ أهل السنة والجماعة الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بهذا اللفظ، لفظ القديم، على ما أراد به أهل الكلام، على ما أراد به أهل الكلام، وهو الذي لم يسبق بعدم. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال الله تعالى: هو الأول والآخر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني مفسرا لهذين الاسمين، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. الأول هو الذي ليس قبله شيء، هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاسم. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، والحديث في صحيح مسلم. قال: فقول الشيخ قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الأول والآخر. قديم بلا ابتداء هو معنى اسمه الأول، دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه إيش؟ الآخر. قال: والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته. سبق معنا أن هذا تعبير أهل الكلام، أن هذا تعبير أهل الكلام، ويخبرون به عن الله سبحانه وتعالى، فيقولون واجب الوجود، يعني الذي لا يقبل الفناء ولا يقبل الانتهاء، فهو واجب الوجود. وقولهم لذاته أي أنه يستمد هذا الوصف وهو الوجود، ويستمد كذلك الوجوب من ذاته تعالى، لا من شيء آخر، لا من شيء آخر. قال: فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل، قطعا للتسلسل، لأننا إذا ما انتهينا إلى الخالق سبحانه وتعالى للزم أن كل مخلوق أوجده مخلوق، وهذا المخلوق أوجده مخلوق إلى ما لا نهاية. لكن إذا قلنا هذه المخلوقات تنتهي إلى الله، إذا قطع التسلسل، قطع التسلسل في يعني إيجاد مخلوق لآخر، وهذا الآخر له مخلوق إلى غير ذلك. قال: فإن نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة. هذه الحوادث يعني هذه الموجودات التي نراها ليست بممتنعة، لو أنها ممتنعة لم توجد، لو أنها ممتنعة ومستحيلة ما وجدت، فلما وجدت وعلمنا بأن هذا المطر موجود وأن هذا الحادث موجود وأن هذا الحيوان موجود ورأيناه وشاهدناه، إذن هو ليس بممتنع، لأن الممتنع الذي لا يوجد أبدا، الممتنع الذي لا يوجد مستحيل أن يوجد، فلما شاهدناه حكمنا عليه بأنه موجود ليس بممتنع. قال: وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد، ولا واجبة الوجود بنفسها، ولا واجبة الوجود بنفسها. ليش؟ لأنها تفتقر إلى ربها، لأنها تفتقر إلى ربها، ليست واجبة، بل الله سبحانه وتعالى قد يوجدها وقد يعدمها، الله سبحانه وتعالى قد يوجدها وقد يعدمها، والشيء الذي قد يوجد وقد يعدم ليس واجب الوجود، وإنما هو إيش؟ ها؟ ممكن وجائز الوجود، ممكن وجائز الوجود. قال: وهذه كانت معدومة. طيب، قال: ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهو الله سبحانه وتعالى لا يقبل العدم، والمخلوقات تقبل العدم والفناء والزوال والهلاك. قال: وهذه كانت معدومة، هذه كانت غير موجودة، هذا المطر كان غير موجود، وهذا الحيوان وهذه المعادن إلى غير ذلك لم تكن موجودة. قال: وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجوبها. هذه قاعدة كلامية، وهذه القاعدة الكلامية لها أدلة من الكتاب والسنة كما سيأتي. قال: فعدمها ينفي وجوبها. إيش معنى هذا عدمها؟ أي أنها لم تكن موجودة، زيد ما كان موجودا ثم وجد، فلما كان معدوما هذا يدل على أنه ليس واجب إيش الوجود. لما كان زيد معدوما ثم وجد، فلما كان معدوما هذا يدل على انتفاء وجوب الوجود، لأن واجب الوجود لا إيش لا يقبل العدم. قال: فعدمها ينفي وجوبها، ووجودها ينفي امتناعها، ووجودها ينفي امتناعها. ما معنى هذا؟ وجودها لما رأيناها وشاهدناها انتفى أن تكون إيش ممنوعة وممتنعة ومستحيلة. إذن هذه قاعدة، أن هذه الحوادث ليست واجبة الوجود، هذه الكائنات هذه المخلوقات ليست واجبة الوجود، لأنها كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي إيش وجوبها، ينفي وجوبها، بل هي جائزة ممكنة. وكذلك هذه المخلوقات جاء وقت من الأوقات وهي ليست بموجودة، فعدمها ينفي إيش ينفي امتناعها، ينفي امتناعها، نعم ينفي امتناع وجوبها. ولما رأيناها وشاهدناها ينفي إيش امتناعها. قال: وما كان قابلا للوجود والعدم، المخلوقات كلها قابلة للوجود والعدم، لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لا هذا ولا هذا، بل الذي أوجدهم هو الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: أحدثوا من غير محدث، أي من غير خالق، أم هم أحدثوا أنفسهم، أم هم الذين خلقوا أنفسهم. ومعلوم أن الشيء المحدث بفتح الدال، أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، وإنما يوجده المحدث بكسر الدال، بكسر الدال، المحدث المخلوق. من الذي أوجده؟ هو المحدث الخالق. قال: فالممكن الذي هو المخلوق، هذه كلها ألفاظ يعني يتكلم بها أهل الكلام. قال: فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم، فالممكن المخلوق الذي يمكن وجوده ويمكن إيش عدمه. قال فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود أي لا يستطيع أن يوجد نفسه، ولا عدم أي لا يستطيع أن يفني ويزيل نفسه، لا يكون موجودا بنفسه، وإنما الذي أوجده من؟ الله سبحانه وتعالى. بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما، إن قدر الله وجوده خرج من المعدوم إلى إيش؟ إلى الوجود. وإن لم يقدر ربنا سبحانه وتعالى وجوده فإنه يبقى في حيز إيش؟ العدم. قال بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما، وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. واضح هذا؟ هذا مكرر. قال وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه كان معدوم ثم قدر الله أن يوجد، وعدمه بدلا عن وجوده كان موجود ثم عدم، فليس له من نفسه وجود ولا عدم، لا يستطيع أن يوجد نفسه ولا أن يعدم نفسه. قال وجود فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له، لازم له أي لا يستطيع أن يكون له صفة لازمة بالإيجاد والإعدام، لأن هذا ينتهي إلى الرب الخالق سبحانه وتعالى الذي يحدث هذا الشيء أو يعدمه. قال وإذا تأمل، هذه كلها من الاستدلالات العقلية الكلامية، الاستدلالات العقلية الكلامية، والاستدلالات العقلية الكلامية منها ما قد يؤيدها الكتاب والسنة، ومنها ما ليس لها دليل لا من كتاب ولا من سنة، لكن ما كان موافقا للحق قبل وما كان مخالفا للحق رد، سواء يعني قاله فلان أو فلان، هذا كله يعود إلى ميزان الكتاب والسنة، يوزن بالكتاب والسنة ويعرض على الكتاب وعلى السنة، وليس القضية أن نقول هذه قاعدة جاء بها أهل الكلام أو جاء بها المعتزلة أو جاءت بها الأشاعرة فهي مردودة، هذا الكلام ليس صحيح، بل ليس الميزان أن فلان قاله أو فلان لم يقله، الميزان الأصلي، الميزان الأصلي هو الكتاب والسنة، فالإنسان إذا تكلم بكلام لا ترده لكونه من أهل البدع، لا، تأخذ الكلام هذا ويعني ترده إلى الكتاب والسنة، وكذلك تعرضه على الكتاب والسنة، فإن كان الكتاب والسنة يؤيده كان كلاما حقا، وإن كان الكتاب والسنة لا يؤيده بل يخالفه فكان هذا الكلام كلاما باطلا. قال وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية لإثبات الخالق سبحانه وتعالى وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية، يعني وجد له موافق من الكتاب والسنة بأفصح عبارة وأوجزها، وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية، الأدلة والمقدمات الخفية كالمقدمة السابقة التي ذكرها المصنف عن أهل الكلام والفلسفة قطعا للتسلسل، فيقال بأن ما من ممكن إلا وله محدث، وأن هذه المخلوقات ممكنة الوجود، قد توجد وقد تعدم، إذن لابد أن تعود إلى خالق، ولابد أن تعود إلى واجب الوجود الذي أحدثها، إلى غير ذلك من الأدلة العقلية التي ذكرها المصنف سابقا، التي تعود كلها إلى إثبات أن المخلوق لا يوجد بنفسه بل يوجده الرب الخالق سبحانه وتعالى. فهذه المقدمات قد تكون خفية لا سيما على العوام، بل قد تكون خفية على بعض طلبة العلم، فهذه الألفاظ الممكن وواجب الوجود والجائز إلى غير ذلك، هذه ألفاظ غريبة خفية تخفى معناها لا سيما إذا قرأها طالب العلم في أول أمره، وكذلك تخفى على العوام، فلهذا سميت مقدمات خفية، مقدمات خفية. وكذلك الأدلة النظرية التي مردها إلى النظر وإلى العقل. قال: ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية. لا نستطيع أن نرد هذه القواعد مطلقا ونقول هذه القاعدة السابقة وهذه الأدلة النظرية السابقة التي ذكرها المصنف هذه كلها باطل وترد لأنها خفية. لا، هذا كلام ليس بصحيح. هذا قد يكون خاف على بعضنا ويظهر للبعض الآخر. فالآن مثلا نحن شرحنا بعض هذه العبارات التي ذكرها المصنف، فلا شك أن البعض قد فهمها، والبعض الآخر لا يزال قد يجهل بعض المعاني، يحتاج إلى زيادة بيان وإيضاح. فإذا كان الأمر كذلك، فالخفاء هل هو خفاء مطلق أم خفاء نسبي؟ خفاء نسبي، البعض يفهم والبعض الآخر لا يفهم، هذا يسمى خفاء نسبي، أي بالنسبة للبعض يعتبر خافي، يعتبر خافيا، وبالنسبة للآخرين يعتبر ظاهرا بينا. فإذا كان الأمر كذلك أن هذه الأدلة العقلية والنظرية بأنها تخفى على البعض وتظهر للبعض، فلا نقول بأنها لا تؤخذ مطلقا، بل تذكر لمن، لا سيما لمن يتفطن لهذه الأمور ويستطيع أن يعرف هذه المسائل. قال: فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. الآن قد يخفى على البعض هذه المسائل، لكن إذا شرح له مرة أخرى لربما يفهم هذه المسائل، ففي حال قد يخفى عليه، وفي حال أخرى قد تظهر له معاني هذه الكلمات. قال: وأيضا فالمقدمات، يعني الرد الأول، يعني الإشكال واضح، هل نرد هذه المسائل العقلية وهذه الأدلة والاستدلالات الخفية الكلامية المنطقية هل نردها مطلقا؟ الجواب لا، إذا كانت يعني أدلة واضحة بينة يشهد لها الكتاب والسنة لا نردها مطلقا، بل لا يعمل بها، يعمل بها. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن مسألة الخفاء، وهذا هو الرد الأول أو البيان الأول للإشكال، أن هذا الخفاء قد يزعمه البعض ويظهر للبعض، بل هذا الذي خفي عليه هذه الألفاظ الآن قد تظهر له فيما بعد. ها؟ كيف؟ ما له اللفظ نفسه؟ ما ورد عن السلف. سبق معنا أن طريقة أهل السنة والجماعة في هذه الألفاظ على إيش؟ على قسمين: منهم من يردها جمليا لا يقبل التفصيل يردها، والمعتبر عنده الكتاب والسنة، ومنهم من إيش؟ يستفصل، ومنهم من يستفصل، وهذا الاستفصال هو العرض على الكتاب والسنة، العرض على الكتاب والسنة. فمن لم يأخذ بها لا نقول بأنه قد حرم العلم، الذي ما أخذ بها وتركها لا بأس، ومن أخذ بهذه الأدلة ونظر فيها لا بأس كذلك. لكن لابد أن نعلم أن الناس لا سيما في هذه يعني الأزمنة، يعني عندهم الأمور العقلية، عندهم الأمور العقلية، فربما إذا عرفت هذه المسائل واكتسبت فهمها ورأيت رجلا عقلانيا ورجلا يعني يتفاهم معك بالعقل، يقول لا نتفاهم بالكتاب والسنة، ائتني بالعقل، لا بأس أن تدخل معه بالعقل إذا كنت متفطنا لهذه الأمور، فلربما كان هذا الرجل هدايته على يديك، هدايته على يديك. هذا أمر. أمر آخر، ربما تجد إنسانا بين أوساط مجتمع يقوم يتكلم بمسائل عقلية، بعدم وجود الله إلى غير ذلك، وأنت عندك القدرة العقلية لترد عليه، لأن هذا المجتمع قابل للعقل، تأتي تكلمه بالكتاب والسنة ما يفهم الكتاب والسنة، لا أنه يبطل الكتاب والسنة، لكن ربما عاش هذا المجتمع يعني بين أوساط أناس عندهم الأدلة العقلية والنظرية والفلسفية إلى غير ذلك، وتسمع هذا الرجل يتكلم بالعقل والمنطق والفلسفة، وأنت عندك شيء من هذه الأمور تستطيع أن تلقي حجتك وإقناعك على الناس، فهذا أمر طيب أن الإنسان يكون عنده الحجة من الكتاب والسنة ويستطيع أن يلقيها لمن يفهم الكتاب والسنة، وأن يكون عنده الحجة العقلية يلقيها على من لا يفهم الكتاب والسنة، والأمر كله إلى الكتاب والسنة. لكن كما سبق، إذا يعني كانت هداية هذا الرجل أو هذا المجتمع على يديك، فتعلمون ما هو الأجر العظيم في هداية الناس، وماذا يعود إلى ذلك الرجل المتسبب بهدايتهم. طيب، قال: وأيضا فالمقدمات وهنا صح؟ طيب، قال: وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجل منها، وقد تفرح النفس بما علمته من البحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. الإنسان قد يعني يكتسب الأمور إما بالبحث والنظر والجد والاجتهاد، وقد يكتسب الأمور بدون بحث ولا دون كذلك جهد. فمعلوم أن الإنسان مثلا إذا كان عنده الاستطاعة والقدرة على تحقيق الحديث، مثلا على تحقيق الحديث، ويستطيع أن يصل إلى معرفة رتبة هذا الحديث، فيجتهد ويستخرج الأسانيد وينظر فيها وفي الرجال، وبعد بحث طويل يخرج بأن الحديث صحيحا، بأن الحديث صحيح أو بأنه ضعيف. ورجل آخر على طول وجد الحديث، قال العلامة الألباني: هذا حديث صحيح أو ضعيف. قال العلامة الوادعي: هذا حديث صحيح أو ضعيف. لا شك أن المجد والمجتهد في البحث والنظر هذا يفرح بأنه استطاع أن يصل إلى معرفة درجة الحديث بالجد والاجتهاد وبالنظر، والآخر وجده كما يقال طازجا على طول، الحديث صحيح الحديث ضعيف قاله المحدث فلان إلى غير ذلك. فالنفس تفرح، هذا أمر واقعي موجود، أن النفس تفرح إذا نظرت إلى المسألة باكتساب النظر والبحث والاجتهاد والتنقيب إلى غير ذلك. قال: وقد تفرح النفس بما علمته من البحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري، هذا أمر ضروري فطري، هذا لا يستطيع الإنسان أن يدفعه من نفسه، بأن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه واجب الوجود لا يحتاج إلى غيره إلى غير ذلك، هذا أمر ضروري. ما هو الأمر الضروري؟ الأمر الضروري الذي لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه ولا أن ينكره ولا أن يجحده، فسمي أمرا وعلما ضروريا. قال: وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية، هذا سبق الكلام فيه، أن بعض الناس قد يحتاج إلى النظر وإلى البحث وإلى الاستدلال، يخرج عن يعني الفطرة التي أودع فيها معرفة الرب ومعرفة الإله سبحانه وتعالى، هذه النفس الموضوعة فيها هذه الفطرة قد يخرج هذا الشيء الذي قد فطر عليه، بسبب أنه قد يخالط أناسا على أهل الكلام والمنطق، عندهم من الشبه وعندهم من التلبيسات إلى غير ذلك، فيخرج هذا الذي قد اكتسبته فطرته من معرفة الرب سبحانه وتعالى. فإذا رجع إلى الله سبحانه وتعالى وأقبل بالنظر والاستدلال والنظر بالأدلة العقلية إلى غير ذلك، فهذا أمر طيب، هذا أمر طيب. فحاصل الأمر أننا لا نستطيع أن نطرح الأدلة العقلية بالبتة ومطلقا ونقول لا نحتاج إليها، بل هذه الأدلة العقلية النظرية قد لربما يحتاج إليها الإنسان سواء لنفسه وكذلك لغيره إلى غير ذلك عما ذكره المصنف هاهنا. قال: وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره. ولهذا تجد بعض أهل العلم من يعبر بلفظ القديم إخبارا عن الله سبحانه وتعالى، فهذا لكونهم وجدوا أن هذا اللفظ وإن ذكره المتكلمون لكن معناه معنى صحيحا، لأنه يقابل معنى إيش؟ اسم الله تعالى الأول، لا سيما على التفسير السابق أن القديم هو الذي لم يسبق بإيش؟ بعدم، لم يسبق بعدم، هذا معنى صحيح. لكن اللفظ هل نثبته نقول هو من الأسماء؟ ما سبق تفصيله بأننا نتوقف في لفظ القديم، لكن إذا كان على باب الإخبار والمعنى حسن لا بأس. هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله عليه، أن الإخبار إن كان يحمل معنى حسنا لا بأس بذكره، وإن كان يحمل معنى سيئا هذا لا يخبر عن الله سبحانه وتعالى به، وإن كان لا يحتمل لا الحسن ولا كذلك القبح فهذا كذلك لا بأس باستخدامه. هذه ثلاثة أمور: الإخبارات إما أن تحمل معنى قبيحا هذا يرد، هذا أمر معروف، إن كان هذا الإخبار هذا اللفظ الذي يخبر به عن الله يحمل معنى قبيحا مطلقا ليس فيه معنى حسن هذا يرد مطلقا، وإن كان يحمل معنى حسنا كمثلا لفظ الجسم الذي يحمل معنى أنه الذي يرى وكذلك الذي يتصف بالصفات إلى غير ذلك، فهذه الفاظ لا بأس بها إذا كان من باب الإخبار، هذا المعنى لا بأس به إذا كان من باب الإخبار. وأما إذا كان هذا اللفظ لا يحمل معنى حسنا ولا قبيحا فهذا كذلك لا بأس أن يخبر به عن الله، مثل لفظ الشيء، مثل لفظ الشيء، لفظ الشيء من الألفاظ التي يخبر بها عن الله سبحانه وتعالى، فتقول الله شيء، لكن هل يحمل معنى حسنا أو نقول يحمل معنى قبيحا؟ الجواب لا، شيء شيء، لا يحمل حسنا معنى حسنا ولا يحمل معنى قبيحا. فبهذا يظهر لنا أن الإخبار يعني على هذه القاعدة ما هو مردود وما هو مقبول، ما هو مردود وما هو مقبول، لكن الأمر كله فيما يظهر والله أعلم أنه يرجع إلى أهل العلم في باب الإخبار، أنه يرجع إلى أهل العلم، لأننا نجهل، لربما جهلنا معنى اللفظ الذي نريد أن نخبر به عن الله نجهل معناه، أما أهل العلم فيعرفون معاني هذه الألفاظ وماذا تحمل هذه الألفاظ. فحاصل الأمر أن هذه الإخبارات تعود إلى أهل العلم في صحتها وفي كذلك قبحها وفي إطلاقها وفي منعها. قال: وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى، ليس هو من الأسماء الحسنى، كيف هذا؟ كما سبق أن لفظ القديم قد يراد به الذي سبق بإيش؟ بعدم، وقد يراد به الذي لم يسبق بعدم، إذن إذا كان اللفظ يحتمل هذا ويحتمل هذا هو ليس من الأسماء الحسنى، لأن الأسماء الحسنى هي التي تحمل المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى من المعاني التي هي بوصف الكمال والجلال والإعظام لله سبحانه وتعالى، ليس فيها قبح وليس فيها كذلك احتمال قبح إلى غير ذلك، هذه هي الأسماء الحسنى. اللفظ إن احتمل كذا وكذا هذا يخرج عن كونه من الأسماء الحسنى. وزد على ذلك كما هو معلوم أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، مردها إلى الكتاب وإلى السنة، وهذا اللفظ لم يأتي لا في كتاب ولا في سنة، فيمتنع أن يكون اسما لله، يمتنع أن يكون اسما لله، لكن يجوز إيش؟ الإخبار، وفرق بين التسمية وبين الإخبار. قال: فإن القديم في لغة العرب الذي نزل به القرآن هو المتقدم على غيره، هو المتقدم على غيره، تقول هذه سيارة قديمة باعتبار السيارة إيش؟ الجديدة، فالسيارة القديمة متقدمة على السيارة الجديدة، فهو المتقدم على غيره مطلقا، سبق بعدم أم لم يسبق بعدم. قال فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعملوا أي العرب ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم. ركز على هذه العبارة، قال ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم. العرب لم تعرف هذا الاسم أنه الذي لم يسبق بعدم، الذي لم يسبق بعدم، بل يقال هذا قديم بالنسبة لهذا الجديد، هذا قديم بالنسبة لهذا الجديد، وهذا القديم جاء وقت من الأوقات وكان إيش؟ وكان معدوما. هذا القديم جاء وقت من الأوقات وكان معدوما، ثم وجد فصار جديدا، ثم لما جاء فيما بعده صار ذلك القديم إيش؟ صار ذلك الجديد إيش؟ قديما إلى غير ذلك. فالعرب لم تنطق بهذه اللفظة أن القديم الذي لم يسبق بعدم، لم تنطق بهذا، وإنما قالوا هو المتقدم على غيره، هو المتقدم على غيره. قال كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم، هذا واضح. وقال تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الزمان. وقال تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله تعالى. وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم ويستعمل منه، أي من القديم، ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، يقدم قومه استخدم إيش؟ ها؟ متعديا، استخدم متعديا، يقدم قومه، قومه مفعول به. قال ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال أخذت ما قدم وما حدث، هنا إيش؟ ها؟ هنا لازم، هنا لازم، لم يتخذ مفعولا به. ويقال هذا قدم هذا وهو يقدمه، استخدم إيش؟ ها؟ متعديا، اتخذ مفعول به، هذا قدم هذا، هذه الثانية إيش تعرف؟ مفعول به، مفعول به، وفاعل قدم إيش؟ ها؟ ضمير مستتر يعود إلى من؟ إلى هذا الأولى، هذا قدم هذا، كما تقول زيد قدم عمرا، زيد قدم عمرا، إيه؟ ها؟ بدون إيش؟ لكن قدم أيوه هذا قدمه، يعني القاف والدال والميم موجودة التي هي في لفظ القديم، في لفظ القديم، فاشتق منها اللفظ قدم. وش عندكم مشكلة ولا كذا؟ ها؟ هذا قدم هذا، ها؟ مشكلة إيش؟ بالتجديد، هذا الظاهر، تقول هذا قدم هذا، لكن كيف تقول زيد قدم عمرا؟ ما يصلح، ها؟ زيد قدم، ها؟ ما يصلح هذا، زيد قدم أو قدم عمرا ما يصلح، ها؟ يقدم قومه، والله أعلم أنه باللفظ ما يصلح الفعل الماضي، ها؟ سبق بإيش؟ بتسكين الدال، هذا قدم، هذا قدم هذا. طيب انظروا، انظروا إن شاء الله بزيادة، ننظر بإذن الله تعالى. طيب، قال: ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان، يعني عند المشي تجد بأن قدمك تسبق، بأن قدمك تسبق، فلهذا سميت القدم قدما لهذا، لأنها تقدم وتسبق. قال: وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف، منهم ابن حزم، ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإن ما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به كما سبق بيان. أما لفظ القديم فتحتمل المعنى الحسن وتحتمل معنى غير حسن، فالمعنى الحسن المطلق، الحسن المطلق هو ما كان المسبوق على سائر المخلوقات ولم يسبق بعدم، ولم يسبق بعدم. أما إذا كان مجرد السبق فهذا قد يسبق بعدم وقد إيش وقد لا يسبق، فهو يحتمل ويحتمل. قال: والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، قد يسبق يعني يسبق بعدم وقد إيش وقد لا يسبق. قال: فلا يكون من الأسماء الحسنى، وقد جاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل أي راجع إليه وتابع له بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى. قوله: لا يفنى ولا يبيد، قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى، قال عز من قائل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى الذي هو بمعنى الزوال والانتهاء، فلا يفنى ولا يبيد، لا يزول ولا ينتهي. قال: والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، أي جمع بينهما المصنف لا يفنى وعطف على ذلك لا ولا يبيد لباب التأكيد، من باب التأكيد، وإلا فمعنى الفناء هو بمعنى البيد. قال: وهو أيضا مقرر مؤكد لقوله أي السابق: دائم بلا انتهاء، دائم بلا انتهاء، فأكده فقال: لا يفنى ولا يبيد. نكتفي بهذا القدر. سبحانه وتعالى.